الله فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن اليوم رأيت أن نبدأ بسؤال أو سؤالين، سؤال واحد على كل حال، من الأسئلة التي كنا أو كنت قد وضعتها على كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهرها. نجيب عن السؤال للإشعار فقط بأن هكذا سوف نكون في سائر المواعيد، نبدأ بسؤالين ربما أو ثلاثة بالإجابة عنها، ثم يعني نلتفت إلى درسنا. نعم، ومن عنده الأسئلة منكم؟ حمزة عندك الأسئلة؟ حمزة حداد. نعم شيخ، عندي أسئلة. يحضرك السؤال الأول. لا يحضرني السؤال الأول، هو في قول أقول في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، أذكر بعضا من تلك النصوص، واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشرك. السؤال هذا هو في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، اذكر بعضا من تلك النصوص، واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشرك. يوسف بيطل. يوسف. نعم شيخنا، تفضل إذا كان عندك الجواب. نعم، من هذه النصوص قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أحسنت. إذن هذه نصوص صريحة واضحة تدل على أن هذه الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلت قبلها كذلك من شرائع الأنبياء، نعم، كان اهتمامهم بإقامة التوحيد والنهي عن الشرك كبير جدا. قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله عز وجل: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم، عبد الوهاب. عبد الوهاب من هذا الهاتف فقط. عمار. عمار. شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. كان عندي مشكلة في اللابت شيخ. نعم. عندي مشكلة في الصوت شيخ. أنا اسمعوني. نحل المشكلة الآن. أسمعك الآن شيخ. وأنا كذلك أسمعك. أين هو المشكلة إذا؟ في البداية لم يكن يعمل لا. كان هناك مشكلة نحل في دقيقة ولا دقيقتين. تفضل. السؤال شيخ. السؤال. نعم. نحن عبد الوهاب بدأنا في هذه الحصة بأسئلة تهذيب الشرك ومظاهره. السؤال الأول هو الذي عندك، إن كانت عندك نسخة من هذه الأسئلة، في نصوص الوحيين ما يدل على علاية الشريعة بالتوحيد، أذكر بعضا من تلك النصوص واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشرك. أنا أعطيناك مقدمة الحصة. قوله تعالى، قوله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الآية قال فيها ابن عباس أنها، يعني قال فيها ابن عباس أن هؤلاء، أن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن اتخذوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسماء. فهذا كان أول ما بدأ الشرك. وكذلك من الآيات، يعني القرآن الدالة على عناية القرآن بالتوحيد، أن الله عز وجل قال في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأن يعني في كل أمة أرسل الله عز وجل رسول يعني يدعوهم إلى عبادة الله. وكذلك قال قوله تعالى: وما ولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله تعالى: وقوله تعالى كذلك في التحذير من الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. نعم. إذن الآيات في هذا الموضوع كثيرة جدا. عمار. طاهري محمود. طاهري محمود. نعم شيخ. نعم تفضل. عند السؤال شيخنا أحسن الله عليك مرة. كنا نستعمل هاتفين. يتأخر الهاتف الأول عن الثاني شيخنا بارك الله. ماذا؟ كنا نستعمل هاتفين لما دخلت الآن وجدت تأخر. نعم بارك الله فيك. السؤال. سؤال. سؤال في نصوص الوحيين ما يدل على عناية الشريعة بالتوحيد، أذكر بعضا من تلك النصوص واذكر في ضمن ذلك نصا يفيد تفسيره كيف بدأ الشرك. من النصوص التي جاءت في التوحيد وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، وقوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالنصوص كثيرة نعم في هذا الباب. نعم. ولا التي نص الذي يدل على بداية الشرك وقال حديث ابن عباس في قوله تعالى ولا تظن آلهتكن ولا تظن ود ولا سماع ولا يغوث ويعوق ونسر. إذن هذه بعض تلك النصوص الكثيرة في هذا الباب. نعم. إذن هذه المرة القادمة إن شاء الله سوف كذلك نعود إلى هذا السؤال ونضيف إليه سؤال آخر يليه وهو الثاني من هذه الأسئلة، ما الفرق بين قولنا إن هذا العمل شرك وبين قولنا إن هذا الشخص مشرك، ووضح به عقيدة أهل السنة في التكفير. هذا السؤال هو الثاني. نعم. السؤال الثالث كذلك. نعم. يبنى الإسلام أو بني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين، أذكرهما ووضح ارتباطهما. بني الإسلام على أصلين يرتبطان بالشهادتين، أذكرهما ووضح ارتباطهما. إذن هذه أسئلة الثلاثة إن شاء الله سوف تكون للحصة القادمة. نعم فليستعد لها من هو معنا مشارك حاضر. نعم. إذن وكذلك نواصل في القصيدة وأقرأها كذلك من أولها إلى الموضع الذي توقفنا فيه. هل ما فشى في أرضنا تواتي من التماوت على الأموات، لا سيما قبور الأولياء يقصدها الناس من الأنحاء، وبعضها شدت له الرحال يأمها النساء والرجال، لموعد يعود كل عام تجتمع الحشود للطعام، يختلط الرجال بالنساء من أول النهار للمساء، حول ضريح جص بالبياض يقال روضة من الرياض، وحيك حوله من الأخبار ما لم تسعه صحف الأحبار، حتى غدت به العجوز تقسم وتشتكي إليه ممن يظلم، وربما استغيث في الضراء به كما استجير في السراء، لذاك لا يبعد أن يطافى بقبره ساعة أو يخافى، ولم يزل بمعشر إبليس طورا يقص ثم قد يقيس، حتى دعوا بجاههم ليقبل دعاء من بجاههم توسلا. وقد عموا عن كل ما هنا شرع من الوسائل إلى الذي ابتدع، وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا. أظن توقفت هنا. وقد عموا. إذن توقفنا عند هذا الموضوع. وقد عموا، عموا هنا المراد بها طبعا عمى البصيرة، من عمي يعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كما قال تبارك وتعالى. والبصيرة فسرناها كذلك عند التبصرة بأن المراد بها إدراك القلب، يقال له البصيرة. نعم، فالإبصار بمعنى النظر بالحاسة المعروفة في الإبصار، ولكن القلب أيضا له إدراك، فعندما يموت هذا الإدراك ويصير لا يبصر يقال لصاحبه عمي. نعم، قال وقد عموا عن كل ما هنا شرع، شرع بمعنى شرعه الله تبارك وتعالى، فعل مركب للنائب، والمعروف أن الذي يشرع الأحكام إنما هو رب العالمين تبارك وتعالى، رب العالمين عز وجل، بل هو من ربوبيته تبارك وتعالى أنه يشرع الأحكام لخلقه، ولا يشرعها أحد معه، من ربوبيته، ربوبيته معناها التي هو بها تبارك وتعالى ربا، أفعاله المختصة به كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون خلقه، من ذلك أنه سبحانه وتعالى يشرع له من الأحكام ما به صلاح أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تبارك وتعالى شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن بل قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. بل حتى في الأسماء قال تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وقد عموا عن كل، يعني هؤلاء الذين أخذوا يتوسلون بأهل القبور الصالحين، نعم عموا عن كل ما شرع هنا في هذا الباب في هذا الموضع من الوسائل إلى الذي ابتدع، معنى عموا عن هذا إلى ذاك المبتدع. نعم، والابتداع على كل حال كذلك هو نوع تشريع، نوع تشريع. والآية السابقة كان بعض أهل العلم يوردها في أهل البدع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، إذن تركوا الوسائل الشرعية، الوسائل المبتدعة، المبتدعة التي لا يشهد لها دليل، أن يقول قائل مثلا في توسله، مقصود التوسل في الدعاء، أن يقول اللهم بجاه فلان، يا ربي بجاه الصالحين، بجاه الأولياء، بجاه كذا، لم يثبت ولا دليل عليه. وأما الذي ثبت وثبتت به نصوص شرعية صحيحة صريحة هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته تبارك وتعالى التي اتصف بها، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، استعملها في الدعاء واذكرها بين يدي دعائكم، أن تقول وأنت تريد أن تدعو الله عز وجل اللهم، اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المنة والإنعام، يا ذا الطول والغنى، كذا وكذا، وادعو الله عز وجل اغفر لي ارحمني اهدني. نعم، ومنه كذلك في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا. إذن هذا دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الذي يترك هذا النوع من التوسل الذي هو توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا إلى توسل آخر إلا من سفه نفسه، هذا رغبة عن التوحيد إلى توسل هو من وسائل الشرك الأكبر، لأنه غلو في الصالحين. أن تقول يا ربي بجاه الصالحين، تترك الله عز وجل، وتترك توحيد الله عز وجل، وتترك التوسل الذي يدعم التوحيد ويقويه في قلبك. نعم، بل تترك ربما حتى التوسل باسم الله العظيم، اسم الله الأعظم، تتركه وتعرض عنه وتذهب للتوسل بالصالحين. أليس هذا فيه نقصان عقل ونقصان دين؟ إذن فالتوسل بأسماء الله الحسنى هو الوسيلة الشرعية. نحن حتى عندما نرتب هذه الوسائل الشرعية ينبغي لنا أن نجعل هذا في الأول ولا نقدم عليه غيره من الوسائل. حتى ونحن نذكر هذه الوسائل الشرعية نحب أن نذكر هذا في الأول، اللي هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ثم القسم الثاني من أقسام التوسل: التوسل بعملك الصالح، بعملك الصالح الذي تقربت به الله عز وجل تستعمله في دعائك. عملك، نعم، أنت الذي عملته. لأننا عندما نذكر هذا الكلام هنا ونؤكد عليه نريد أن نعرض بذلك الذي يقول الله ما بجاه الصالحين. جاه الصالحين اكتسبوه بعمله، وأنت ما دخلك فيه، كيف يكون عملهم هو تستفيد منه أنت؟ إذن التوسل بعملك الصالح الذي عملته من إيمان وحب للمؤمنين وحب للنبي صلى الله عليه وسلم وحب لله، نعم، وجميع الأعمال تتقرب بها الله عز وجل. نعم، كما ذكر الله عز وجل هذا في القرآن الكريم: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، الحمد لله، فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا، إذن فاكتبنا، هذه الفاء تشعر بأن تتوسل بعملك ليكون سببا. فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين، هذا دعاء. إذن وهذا الدعاء بين يديه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن توسل بدعاء رجل صالح. وفي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثلاثة لا يخفى: الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، غار، نعم، الغار معروف على كل حال ليس مأوى للناس ولا يسكنه الناس في حال السعة، وإنما في سفرهم أواهم المبيت إلى غار فدخلوه. فلما دخلوه نزلت صخرة وسدت عليهم الغار، سدت عليهم الغار، صخرة كبيرة، ويبدو أنهم لا يستطيعون دفعها ولو اجتمعوا عليها، نعم، ولو اجتمعوا عليها، ولو اجتمعوا عليها فإنها لا يمكن أن يدفعوها. إذن توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة، توسلوا إلى الله. فهي التي يعني رغم يعني كبرها وضخامتها، نعم، فإنهم لم يستطيعوا دفعها إلا بهذا التوسل، التوسل الذي هو توسل بالعمل الصالح الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا حتى في الأمور الحسية. نعم، إذن فماذا فعلوا؟ كل واحد من توسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح. ما معنى أن توسل به؟ بمعنى أن يذكره بين يدي دعائه، يذكر هذا التوسل بين يدي دعائه. فمثلا يقول: اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك فافعل كذا. هذا هو الذي فعله. قال اللهم إن كنت مثلا كان واحد منهم قد استأجر أجراء فلما أكملوا عملهم كل واحد أعطاه أجرته قال هاك أجرتك ذهب الثاني ذهب إلا واحد منهم فقالوا أنا ربما هذا المال الذي تعطيه لي وهذا الأجر إن شئت تركته عندك وديعة حتى أعود إليه يوم الأيام. نعم فتركه عنده. وهذا الرجل في حق المال استثمره معناه ترك المال هذا يعني في وجوه الاستثمار التي هي عنده فكان يستثمر به غنما فكانت شاة ثم بعد ذلك ولدت وولدت وولدت فكان منها ربما ما كان من من من عدد رؤوس. ففي يوم الأيام جاء الرجل وقال فلان أد إلي أجري الذي كنت استحقيته استحققته يوما سابقا. فكان أن قال له هذا الذي ترى كل من الأغنام هو لك خذه. قال لا تستهزئ بي. واستبعد قال كيف أنا ما كنت أستحق هذا. قال هذا كل الذي تراه هو لك خذه اذهب به هذا هو أجرك. قد نما واستثمر وزاد ونحو ذلك. فأخذ الرجل ماله كله وهذا في الحق صراحة في غاية من الأمانة والتعفف عن أكل أموال الناس بالباطل. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا من هذه الصخرة. إذن فانفرجت كذلك مقدارا ولكن لا يخرجهم لا يخرجهم. فجاء الثاني وكذلك ولكنها تزحزحت عن مكانها يرونها كذا تزحزحت ليس بدفعهم هي في نفسها تتزحزح لها. وربما كذلك يكون أيضا فيه مشاركة منهم ودفع. ثم جاء الثاني وقال كذلك اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فأبت. وفي يوم الأيام ألمت بها سنة أي حاجة وفاقة. نعم فطلبت منه أن يقرضها فقال لا. فقال لا حتى تمكنني من نفسك. فلما مكنته من نفسها وجلس منها نعم مجلس الرجل من حليلته قالت له مذكرة له بما يجب عليه في هذا الموضع قالت له لا فلان لا تفض الخاتم لا تفض الخاتم إلا بحقه. فترك وأعرض عن ما كانت سولت له نفسه. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا من هذه الصخرة. كذلك انفرجت أيضا مقدارا ولكنه أيضا لا يخرجهم. وجاء الثالث هذا الحديث على كل حال قلت حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الثالث وقال اللهم إنه كان لي أبوان أبوان وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كانت من عادته التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أنه كان إذا ذهب ليحلب ماشيته رجع بلبن وكان أول من يشرب من هذا اللبن أن يشرب منه أبوه وأمه أولا ثم بعد ذلك ما بقي يعني ينقلب به إلى أولاده. وكان هذا عمل من أعمال طبعا يظهر فيه أنه بار بوالديه ومحسن إليهما. وفي يوم من الأيام نأى به الطلب بمعنى ابتعد ربما الماشية كانت ذهبت بعيدا ولم يرجع منها إلا وقت متأخر من الليل ولم يريد كذلك أن يخالف عادته التي التزمها التزاما. وأبواه نائمين وأولاده يتضاغون يبكون يريدون أن يشربوا ولم يريد هو في هذه الحال أن يوقظ أبواه وكذلك لم يرد أيضا أن يسبق بأبنائه، فانتظر أبواه حتى استيقظ، فلما استيقظ بدأ بهما أولا فشربا من اللبن، ثم بعد ذلك أعطى لأولاده، قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا من هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا ثلاثة. يعني هذا حديث صحيح لا يستفاد منه إلا هذا الحكم، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. نعم، إذن أي واحد منا يستطيع كذلك أن يستعمل هذا التوسل، وهذا هو دليله، هذا هو دليله النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه واقع في الأمم قبلنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرنا بأنه كذلك هذه الأمة من أراد منها نعم أن يتوسل إلى الله عز وجل بعمل الصالح فليفعل. ما هي صفته؟ يقول اللهم إن كنت فعلت كذا، إن كنت قد تصدقت، إن كنت قد يعني فعلت ما فعلت كذا، ويسمي ما يسمي من ذلك العمل الصالح، فأفرج عنا كذا، خلصني من هذه الفتنة، مثلا يسر لي حجة، يسر لي كذا، ولا غير ذلك مما يحيط به من الأحوال. نعم، إذن هذا دليله، قلت الآية التي ذكرناها، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. نعم، وكذلك هذا الحديث ونصوص أخرى على كل حال غير هذه موجود. نعم، إذن هذا كله، إذن قلنا هذا التوسل بالعمل الصالح، وقبله التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلا، وثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح. وهذه في الحقيقة مرتبته، إذا أردنا أن نرتب هذه الثلاث مرتبته، أن يقع ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح، ليس دعاءك أنت، دعاء الرجل الصالح لك، وليس كذلك عمله الصالح. وهنا كذلك نرجو الإخوان أن يتوقفوا وقفة فيها تأمل، إذا كان دعاء الرجل الصالح هكذا نرتبه هنا وهو ثالث، وأنت تطلب منه وهو يستطيع أن يقول لك يعني بصريح العبارة، يقول لك فلان اعفني من هذا الأمر، لا تطلب مني أن أدعو لك، أنا كذلك أبحث عن من يدعو لي واعفني، وقل لك اسمح لي ما قدرش أقوم لك بهذا العمل، فعادي جدا لا إشكال في ذلك. قال أنا أدعو لعامة المسلمين، كما قال تبارك وتعالى مثلا والذين يقولون ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مثلا، أنا أدعو لعامة المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى الإسلام، اللهم كذا وكذا لعامة. قال وأما الدعوات الخاصة هذه قال أنا لا أريدها، ونعم ولأن فيها كذا، وربما يذكر لك أشياء، فهو إذا ردك بهذا فلا مانع. إذن كيف أنت تتسلط على أعمال الآخرين وتدعي أنك نعم تريد أن تتوسل إلى الله عز وجل بها؟ اللهم بجاه الصالحين، بجاه الصالحين الذين إنما كان صلاحهم لأجل ما كانوا عليهم الاجتهاد في الطاعة والعمل لرب العالمين، ثم أنت تصير أعمالهم كأنها يعني ملك عمومي يستطيع أي شخص أن ينتفع به ويستفيد منه نعم ويستعمله في دعائه، هذا بعيد جدا. إذن أن تقول لشخص، قلت هذا التوسل من التوسلات المشروعة كذلك، نعم أن تقول لشخص فلان أدعو الله لي بكذا وكذا وكذا، إذن هذا التوسل إن شاء الله مشروع على قول ذهب إليه كثير من أهل العلم. دليله كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أن عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. نعم، وكذلك دليله أيضا ما جاء في الاستسقاء، أن رجلا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا كان يخطب ودخل رجلا من الباب وقال يا رسول الله ضاع الأموال وجعل العيال فادعو الله أن يسقينا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو له. نعم، يدعو. إذن وأما حديث يا عمر لا تنسنا من دعائك، صار حديث ضعيف على كل حال، ولكن هناك كذلك أدلة أخرى غير هذا، يجوز الإنسان المسلم أن يدعو إذا طلب منه أخوه المسلم أن يدعو له بخصوصه وبخصوص ما يريد أن يدعى له به، هذا جائز نعم ومشروع. ولكن بعض أهل العلم رأى أن الأولى ترك هذا، تركه. ما معنى الأولى تركه؟ بمعنى ما دام فيه التفات المخلوق وطلب المخلوق وإظهار الحاجة لهذا المخلوق فالأفضل أن يترك، لأنك سوف يكون فيه فهو لا شك داخل في عموم المسألة. مسألة معنى تسأل يقول فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي هكذا وتأتيه وكأنك محتاج إليه ونحو ذلك. بل وبعض أهل العلم نظر نظرة أخرى نعم أن هذا الشخص لو أخذ الناس يزدحمون عليه فربما هو تغلبه نفسه، يقول أنا الناس إذن أنا كأنني عندهم كذا وكذا وكذا، فيأتيه فلان ويأتيه فلان فلان ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي وهكذا. كيف إذن يكون هذا الشخص مع أن الناس يعني كأنهم يعني يتقصدونه ليدعو لهم الله عز وجل، كيف يكون حاله؟ إذن كذلك نقول كيف يكون حال أولئك الذين رصدوا أو رصدوهم في المساجد في مجامع الناس، قال فلان ادعو الله لنا، وهو ربما يعني يظن نفسه أنه باب الله نعم أن الناس يدعون من ورائه فقط، يعني كيف يكون حال المسكين؟ نعم نعم الرقاة نعم ربما يكون لهم نصيب من هذا العمل الراقي، لأنه في حق سأنه كأنه داعي. كذلك شخص عندما ينتصب للرقية ويحترفها ويصير كأنه عند الناس هو الأخر، سيما في المجتمعات هذه التي يضعف فيها التوحيد نعم، فلا شك أن يكون ربما له نصيب من هذا العمل. إذن هذا هو الذي يمكن. وألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابا نفيسا في هذا الباب جيد سماه رحمه الله التوسل أنواعه وأحكامه، التوسل كتاب مختصر موجز ونافع فيه جواب حتى عن شبهات يذكرها بعض الناس، ولعلي أذكر واحدة منها فقط نعم، وهي الشبهة المشهورة يا عمر لا عفوا قم يا عباس وادعو الله، أو اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا، أو نزيد إليها حتى شبهت كذلك الأعمى، لأنها في الحقة كذلك الناس يسمعونها كثيرا ويظنونها بأنها دليل لهم. أما قصة عمر رضي الله عنه ثابتة وصحيحة، عمر رضي الله عنه في أيام خلافته أصاب المسلمين قحط وجفاف حتى سموا ذلك العام عام الرمادة، الرمادة نعم يعني كأن الأرض اسودت صارت كالرماد لأجل طول عهدها بي بالمطر وبالماء، فصارت تسفي نعم وكأنها صارت كالرماد. فقالوا لذلك العام عام الرمادة، جاء عمر رضي الله عنه وخرج بالناس يستسقي نعم، فقال رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا. قال هذا هو توسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالصالحين. نحن نقول لهم من أي جهة يكون توسل بالصالحين، من أي ناحية يكون توسل بالصالحين؟ بالعكس هذا يعني دليل عليكم وليس لكم، هذا دليل نرد نحن به عليكم. ولكن الحق نحن لكثرة الأدلة، لكثرة الأدلة وتوافرها ربما هذا قد نجعله آخر ما نرد به عليكم لكثرتها وازدحامها. نعم أولا قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فسقنا فتسقينا، وهنا عمر رضي الله عنه كأنه يستحضر ما ما ثبت أن رجل جاء إلى رسول الله قال دعوا الله أن يسقينا فدع النفس، وهذا كان في حياته يقول اللهم إنا كنا، بمعنى هذا كان حاصل عندما كنت حيا، وأما بعد وفاتك فلم يعد هذا أو هذه الوسيلة يعني مجدية. وهل جاه النبي صلى الله عليه وسلم يموت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حي، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم جاهه باق، جاهه عندما كان حيا وبعد وفاته هو وجيه في الدنيا وفي الآخرة كسائر الأنبياء عليهم السلام، وجاهتهم تبقى، نعم تبقى لهم وجاهتهم، ولكنها لا تستعمل في الدعاء. إذ اللهم إنا كنا، كنا بمعنى كان هذا واقع منا في حياتك أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاتك ذهبنا إلى وسيلة أخرى شرعية، نعم وهي أننا نتوسل إليك بعم نبينا الذي هو حي بين أيدينا، كما كنت أنت حي عندما كنا نتوسل بك في الحياة، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا العباس يعني فاسقنا. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ نعم نعم. ثم بعد ذلك كيف التوسل؟ يقول العباس قم يا عباس، قم يا عباس. طيب بعض الناس ربما يقول لك يعني أو النبي عليه السلام أو عفوا عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسلك بنفس وإنا نتوسلك بعمنا بنفسقنا وانتهى أو كأنه كمل. لا، ليس هكذا، وإنما يقول العباس قم يا عباس قم، بمعنى أنت الذي تدعو ونحن نؤمن خلفك. فيسير العباس رضي الله عنه يدعو يقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا غدقا نافعا غير ضار عاجل غير آجل ونحو ذلك، والناس يؤمنون من خلفه فيكونون كأنهم توسلوا بالنبي توسلوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، كما نحن الآن لو اجتمعنا، نعم نعم اجتمعنا في مجلس مثلا ووجدنا واحدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا فلان ادعو الله عز وجل ونحن نؤمن من خلفك، لماذا هنا؟ قال مثلا هذا شخص له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم سيما وهو على السنة وعلى الدين ومتقي الله عز وجل، فنستعمل هذه الوسيلة الشرعية. إذن هذا هو، هذه طريقته وهذه كيفيته التي يغفل عنها كثير من الناس، نعم، وهي ربما يعني نقول هي محل الشاهد أو مربط الفرس فيه، أنه يقول العباس قم يا عباس وادعو الله. هنا بدأ التوسل، أي دعاء الرجل الصالح ويدعو والناس يؤمنون من خلفه، من خلفه، ويكون هنا لما كانت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب فإنه كذلك أخذا بأقوى الأسباب. ولا تلتفت إلى قائل يقول هذا منه بيان، بيان لجواز التوسل، توسل بالمفضول مع وجود الفاضل، يعني كان عمر رضي الله عنه في تلك الحال في تلك الشدة عمر رمادة مما إلى آخر ذلك، مما قيل عن عمر أنه رضي الله عنه كان ربما بعض السراق يلتمس لهم ما يلتمس من أعذار، وكان قد حرم على نفسه الزيت وكذا وكذا من أشياء، نعم تذكر. فكان في تلك الحال عمر رضي الله عنه يقول يعني يريد أن يبين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجوده كان بغى يبين لهم هذه المسألة فقط، هو فيما هو فيه من الشدة والحال يعني الشديدة جدا، أن يعني الأمطار لشهور لم يرونها، فهو يريد هذه المسألة، هذا بعيد جدا وكلام متهافت. نعم، إذن هذه أقسام التوسل. قلت هذه شبهة، الشبهة الثانية كذلك التي ربما كثير من الناس يذكرونها وهي حديث الأعمى، حديث الأعمى. ما هو حديث الأعمى؟ يستعملونه، وكذلك نحن أيضا هذا نستعمله من أدلتنا على مشروعية التوسل بالوسائل الشرعية الثلاثة التي ذكرناها. أن أعمى، والحديث في سنن الترمذي، أن أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد إلي بصري. أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يرد إلي بصري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. فألح هذا الرجل، يعني يريد بصره أن يعود إليه. طيب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب صلي ركعتين، توضأ وصلي ركعتين، ثم ادعو بهذا الدعاء، قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد إلي بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في، يا محمد إني أتوجه بك إلى نبيك في بصري لترده إلي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وانتبهوا جيدا لهذا، وإن كان ربما لم أحسن الصيغة بالضبط التي لقنه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة بالضبط اللي قالها له هذه مقاربة لها. نعم، قال له امشي صلي ركعتين وقل بهذا الدعاء، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إليك في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. تقريبا هذه هي الصيغة المقاربة. والرجل ذهب وفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به بصره يعود إليه وصار يبصر كسائر الناس. هذا بعضهم يضعف، ولكن الحد إن شاء الله حسن، وربما الكلام في ذلك على أبو جعفر، بعضهم قال أبو جعفر الرازي وبعضهم قال أبو جعفر الخطمي، والظاهر أنه الخطمي. نعم، في الحديث إذن حسنه يعني بعض أهل العلم وبعضهم كذلك ضعفه، لكن الحديث إن شاء الله على الصحيح لعله حسن. نعم، محل الشاهد منه ماذا؟ أولا محل الشاهد نقصد به نحن نستعمل هذا الحديث، قلنا في تقوية مذهب أن التوسل مقصور على الثلاثة الوسائل المذكورة. أول، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب وصلي ركعتين. صلي ركعتين، ما معنى أن تصلي ركعتين؟ ثم أيضا ادعو الله بعد أن تصلي ركعتين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، اللهم رد عليه بصره، لأنه هذا هو الذي طلبه أولا. ما قال أعطني عمل أعمله حتى يرد الله عز وجل عليه بصري، لا، قال ادعو الله لي. إذن لا بد أن يدعو له، هذا مطلوبه الأول، مطلوب الرجل الأول ادعو الله أن يرد إلي بصري. ولكن زاده النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء، يعني أن يدعو له، ما قال لا أدعو لك ولكن اذهب وقم بهذا العمل فقط فسوف، لا، إذا النبي عليه السلام دعا له بدليل قول اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ما معنى هذه العبارة التي ربما نحتاجها لأجل بيان معنى الحديث؟ اللهم فشفعه في، أي قبل دعاءه في، وشفعني فيه، شفعني في النبي عليه السلام، معنى أقبل دعائي فيه، دعائي معناها اللهم، يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليدعو إلي، اللهم تقبل دعاءه كذلك. إذن هذه شفاعة منه في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الله عز وجل دعاءه، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له برج البصر شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم أيضا مع هذا عمل صالح. نعم، وإلا فلماذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الدعاء؟ لو كان هذا التوسل جائز، أن تتوسل بجاه فلان يبقى في بيته، لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم رد علي بصري وانتهى. بل وكثير من الصحابة فيهم من هو مكفوف البصر، ولم يثبت أنهم كانوا يستعملون هذه الوسيلة من أجل أن يرد إليهم بصرهم. إذن هذا هو يعني التوسل المشروع، وضده وذكرت ربما بعض الشبه التي يذكرونها هنا، فالاقتصار على ما جاءت به الشريعة هو المطلوب. نعم، والقوم قلت وقد عموا عن كل ما هنا شرع من الوسائل، من هنا بيانية، كل ما هنا شرع من الوسائل أي شرعه الله تبارك وتعالى من الوسائل، أي الوسائل الشرعية. نعم، والوسائل معناها هي القربات، ما يتقرب به الله عز وجل في دعائه إلى الذي ابتدع. وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا، أي القوم هؤلاء المتوسلين بغير المشروع بالتوسل المبتدع، أن يجعلوا لله يوما وسطا. هذا ذا السبيل، ذا هنا إشارية، أي هذا ذا اسم إشارة، لأنني أرى ربما عندكم ماذا؟ سبيلا، لكن لو جعلت السبيل هذا هو. وذا السبيل أي هذا السبيل فيه آخر خطى، فيه أي آخر خطوة، خطى جمع خطوة، آخر خطوة معناها مرحلة، ونقصد هنا يعني اتباع، يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان حتى يضل الناس له خطوات، خطوة ثم أخرى ثم أخرى، حتى يوقعك في الأمر الذي لا يبالي بك في أي وادية من أودية الهلاك وقعت. نعم. وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا. إذن هذا السبيل آخر خطوات أصحابه أنه يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة. ولذلك التوسل هذا المبتدع، التوسل بجاه الصالحين، بجاه الصالحين نعتبره من الشرك الأصغر، على طريقة بعض أهل العلم أن كل وسائل الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. إذن ما دام هذا السبيل يؤدي إلى هذا، أي يؤدي إلى اتخاذ الواسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهذا لا شك الشرك الأكبر من شرك الجاهلية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الشرك الوساطة. نعم، فما دام هذا طريق وممر إليه فهو شرك أصغر، التوسل بجاه الصالحين شرك أصغر. نعم، لماذا؟ لأنه هو نوع من الغلو فيهم، لأنه ينتهي كذلك بصاحبه إلى أن ربما يتخذهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا. ماذا نعرف آخر؟ أحسنت، مبتدا ثاني، وخبره أن يجعل، أن يجعل. وذا السبيل فيه آخر الخطى، آخر الخطى فيه أن يجعلوا، هو الخبر، خبر المبتدا الثاني، هذا المبتدا الثاني مع خبره هو خبر المبتدا الأول. نعم، أن يجعلوا لله يوما، وتكون يوما ماذا؟ ظرف النعم، أن يجعلوا لله يوما وسطاء، أي وسطاء. نعم، وسطاء، وتكون وسطاء مفعول به ليجعل، أن يجعلوا لله يوما وسطاء. ولست بدعا، ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابت، قلت بعض النسخ ربما هذا البيت يعني ليس فيها فليضف. نعم، ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابتداع الفقراء، فإنه سبقني ابن بادي وسفره طار بكل نادي، وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي. نعم، إذا لست بدعا، بدعا يعني لست أول من انتقد هذه الأمور التي تقع حول القبور التي سوف أذكر منها ما أذكر. نعم، لست بدعا، كما قال تبارك وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام، قل ما كنت بدعا من الرسل، بمعنى سبقه رسل. نعم، لست بدعا في هذا الأمر الذي أنا أذكره هنا من بياني وكشفي وذكري بعض ما يتعلق، لست بدعا أي لست أول من يعني ذكرها على هذا الوجه، على أنها منكرات وفيها ما فيها من الشرك. نعم، لست بدعا في ذلك في انتقاد ما جرى بأرضنا، وهي توات أقصد، بأرضنا من ابتداع الفقراء، الفقهاء المقصودين الصوفية كثير ما هم يطلقون ويحبون أن يطلقوا على أنفسهم أنهم فقراء، بل ربما قد يكون من التأثر بهم أن يقول مثلا الشخص الفقير إلى الله، قد يكون ممكن بعضهم يكتب هكذا. وذلك ترى ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يذكر بأن كلمة الفقير إلى الله إما أن يكون فقرا، إما أن يكون فقرا ذاتيا، فكل المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، غنيهم وفقيرهم، جميع المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل، محتاجة إليه، لا تستطيع أن تستغني عنه طرفة عين. وإما أن يكون فقرا بمعنى قلة ذات يد، بمعنى إنسان فقير ليس عنده ما ينفق، نعم. فهذا طبعا إذا كان الشخص كذلك فقير فهو فقير، نعم، وإلا فلا يستطيع أن يقول عن نفسه فقير مع أنه من الأغنياء، نعم. إذن بأرضنا من ابتداع الفقراء، فقراء قلت نقصد بها الصوفية، وهم كذلك يحبون أن يطلقوا على أنفسهم أنهم فقراء، نعم. بل ومن المسائل التي ربما أثيرت مسألة الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر، نعم. فإنه سبقني ابن بادي، سبقني أي إلى هذا الذي ذكرت، قد ذكره قبلي وربما ذكره غيره كذلك. فإنه سبقني ابن بادي، ابن بادي هو محمد بن بادي بن محمد باي الكنتي، قبيلة من قبائل الصحراء، نعم. كان مولده نهاية القرن الثالث عشر للهجرة، ووفاته في العقد التاسع من القرن الرابع عشر، أي 1388 هجرية، كما ذكره محمد باي بن العالم في كتابه الرحلة العلية الجزء الثاني صفحة 529. وله كتاب سماه الشموس الطوالع بظلام ما حدث عند القبور من مناكر البدائع، كتاب لا أظنه طبع وإنما عندي منه فقط صورة مكتوبة على الجهاز، نعم. وله فتوى في حكم بناء قبة واتخاذها مزارا والذبح عندها، وهذا مخطوط كذلك بخزائن هنا أدرنا، خزائن المخطوطات. الشموس الطوالع بظلام ما حدث عند القبور من مناكر البدائع، وعلى كل حال تجد ينكر ولكن كذلك هو في نفسه عنده ما عنده، نعم. الشموس الطوالع بظلام ما حدث عند القبور من مناكر البدائع. وله فتوى قلت في حكم بناء قبة واتخاذها مزارا والذبح عندها، هذه مخطوطة في بعض الخزائن هنا بأضرانع. فإنه سبقني ابن بادي وسفره طار بكل نادي، نادي نعم، ويجمع على نوادي وأندية كذلك لعله أيضا نوادي، تأتون في ناديكم المنكر، النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الندامة، نعم. فهو تقريبا بمثابة المقاهي عندنا اليوم، نعم. وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي، إذن كذلك أيضا محمد القبلاوي أيضا من فقهاء المنطقة من نواحي أول الخصوص القبلي، نعم. عبد القادر بن أبي صالح، عفوا، محمد القبلاوي هو محمد بن عبد القادر بالعالم القبلاوي، توفي سنة 1372 المقصود أنه طبعا عندما نقارن بوفاة محمد بن باجي تقريبا كأنه توفي بعده بحوالي 6 سنوات أو عفوا يعني 88 72 كم 16 سنة بالسهل أقبلي. له أرجوزة عدة أبياتها 295 بيتا، هذه مطبوعة عندي منها نسخة، قال فيه الشيخ باي: كان شديد الشكيمة على أهل الخرافات والبدع وخصوصا أصحاب القباب الفارغة التي تنسب للصالحين، نعم هكذا قال يعني الشيخ باي في كتابه الرحلة العلي. وسمى قصيدته حال أهل الوقت في فعل ما يجر للمقت. هذه القصيدة كذلك موجودة عندي على كل حال. حال أهل الوقت في فعل ما يجر للمقت. قال فيها أي محمد القبلاوي قال أهل زماني اشتغلوا يا حسرتي بكل فعل جالب للبدعة يتخذون قبة للاصطياد يحضرها أهل الضلال والفساد ويأخذون مال غيرهم بها ظلما حراما واعتنوا بشأنها. نعم أعيد. قال في هذه القصيدة أهل زمان اشتغلوا يا حسرتي بكل فعل جالب للبدعة يتخذون قبة للاصطياد يحضرها أهل الضلال والفساد ويأخذون مال غيرهم بها ظلما حراما واعتنوا بشأنها. إذن وبعده محمد القبلاوي، ليس بعده على كل حال في وفاته ولكنه في نفس الزمان، إلا أن الظاهر أنه يعني حتى ترتيب الكتب والإنكار الظاهر أن ابن بادي كان قبل محمد القبلاوي. وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي هل ما فشى في أرضنا تواتي من احتفى بحفر الرفات من ملة الخليل رأس الحنفاء أم أنه سبيل من قد جنف. إذن هل ما فشى، قلنا فشى يفشو بمعنى شاع وانتشر. نعم في أرضنا تواتي وليس بالتشديد كما أرى هنا في نسختي من احتفاء، والاحتفاء بمعنى الاحتفال والفرح وإظهار السرور والبهجة. نعم من احتفاء بحفر الرفات نعم رفات تقال لجثمان الميت الذي مات فيقال لجثمانه في التراب رفات. نعم بمعنى هل هذا من ملة الخليل، الخليل وهو إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال عنه الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هل هذا من ملة الخليل رأس الحنفاء؟ الحنفاء أي هو الأصل في أنه ممدود ولكنه قصر هناك ما هو. نعم الحنفاء والحنف والميل من الضلال إلى الاستقامة، كما أن الجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، هذا ذكره في المفردات عند مادة حنف. الحنف هو الميل من الضلال إلى الاستقامة، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال. من ملة الخليل رأس الحنفاء أم أنه سبيل من قد جنفا؟ من قد جنفا، والجنف طبعا هو ميل عن الاستقامة إلى الضلال. قال تبارك وتعالى من خاف من موص جنفا وإثما فأصلح بينه، خاف من موص جنفا. نعم ويظهر أننا نتوقف هنا لنستأنف بعدها في الحصة القادمة عند قوله والجلال. اليوم 11 جمادى الثاني. محمد القبلاوي توفي سنة 1672. إيه نعم، لكن أنا ذكر باعتبار بعده الظاهر أنه في فقط في الكتابة في التأليف ليس فقط في النطق المتعاصر. حتى أن بينهما مراسلات، لا ذهل التقيا أم لا محمد بن بادي مع محمد القبلاوي بينهما مراسلات هكذا شعار نحو ذلك. اسألي فقط. نعم، سؤال من أسئلة مسئلتنا. نعم الأسئلة، يقال محمد الأمين، محمد الأمين العرابي يقول: هل يقاس ويستدل على عدم جواز شد الرحال للقبور؟ على تخطي المساجد ليس يستدل به على كل حال. فرق بين تخطي المساجد وشد الرحال، فرق بين تخطي المساجد وشد الرحال. أما شد الرحال فالمراد به السفر الذي تقصر معه الصلاة، هذا هو شد الرحال. شد الرحال للقبور وحتى للمساجد لا يجوز، حتى شد الرحال للمساجد لا يجوز إلا المساجد الثلاثة. بمعنى لو أن إنسان مثلا يريد من هنا أن يذهب إلى تميمون مثلا أو إلى تسبيت، لا لشيء إلا لأجل أن يصلي العصر أو الظهر أو كذا أو كذا، نقول هذا لا يجوز. ما هو الدليل؟ نقول لا تشد الرحال. وأما تخطي المساجد وهو بالأحياء المجاورة من غير شد الرحال، لا تتخطى مسجد حيك وتذهب إلى مسجد حي آخر إلا أن يكون هناك سببا، لأن يكون هناك سبب مشروع معتبر شرعا يسوغ لك التخطي. ولكن كذلك يمكن نذكر في ضمن الأدلة، نذكر هذا الكلام ولكن ليس هو الدليل الصريح في هذا، نذكر كذلك أن شريعتنا المطلوب دائما الإنسان أنه يهون على نفسه، وأن الأمر الذي الشارع أمرنا أن نحصله بأقرب سبب، فلا لماذا نحن يعني نجهد أنفسنا ونتكلف يعني ما يحصل ربما بهذه الصلاة التي هي 5 مرات في اليوم. إذا كان الإنسان يسافر إليها فهو لا يستطيع طبعا أن يواصل على هذا العمل. قلت ولكن يمكننا أن نستخدم هذا الاستدلال في كلامنا في هذا الموضوع، ولكن لا نتخذه كأنه دليل على هذا الكلام. وكذلك طاهر بكناوي يقول: هل حديث لعن الله زائرات القبور ثابت؟ لعن الله زائرات نعم بهذه الصيغة ضعيف، والصحيح لعن الله زوارات، وفرق بين زائرات وزوارات. أما زوارات فالمراد به المكثرات من الزيارة، فما تفيده صيغة المبالغة أن المرأة إذا أكثرت من الزيارة، أكثرت كثرة لوحظ عليها أنها مكثرة من الزيارة فتدخل هنا في اللعنة. وأما مجرد الزيارة التي هي كأي زيارة، زيارة عادية نعم، فالحديث لا يتعرض للمرأة في ذلك نعم. والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر، بل هي ربما أحوج إلى تذكر الآخرة بزيارة المقابر. نعم. أبو صهيب بالبشير يقول: هل يجوز السقي من العيون والآبار المسمات بأسماء الأولياء؟ نعم، هناك لا شك عندنا عيون وآبار مسمات بأسماء الأولياء، بعضها حتى في هذا الماء المعالج، الماء الذي نجده في القارورات، وبعضها مباشرة يأتي الشخص إلى العين ويقصدها. أظن أجبت فيما سبق، إذا كانت هذه العين في البلدة لا يأتي الشخص من بعيد، وإنما يسقي منها كما يسقي سائر الناس، ممكن تنسي اسم هذا الولي الذي ذكر عليها، فهذا إن شاء الله لا مانع، سيما إذا كانت هي الوحيدة التي يسقي منها الناس وليس لهم ماء غيرها، والناس يأتونها، ربما أهل البلدة يأتون على أنها ماء فقط تنتهى، لا يأتون على أنها ماء كأنهم يرون فيه كذا وكذا. بل الذي علمنا على كل حال من خلال التجربة أن الماء التي المياه التي تقصد ويأتيها الناس من بعيد، غالبا هذه تكون بما في أماكن مهجورة، مغارات، أماكن بعيدة نائية، لا تكون في محل سكن الناس غالبا، هذا الذي نعرفه. بينما التي تكون في وسط البلدة أنها متمكن منها جميع الناس، فلا تكون هكذا مسمات باسم فلان ولي واسم فلان ولي. ثم أيضا على كل حال الذي نعرفه أيضا في وقتنا وفي زماننا هذا الذي نحن فيه، أن الناس ما تأتيهم في يعني قنوات ويصلهم إلى البيوت، من بقي يسقي الماء هكذا، يأتي به بقربة ولا يأتي بدلو ولا يأتي إلى بئر ولا أبار، أين هذا موجود؟ لا يوجد، لا يكاد يوجد. بينما بقية المدن الأخرى الماء يأتيها من السدود. إذن ماذا بقي؟ هذه الصورة التي يحكي عنها صاحبنا لا تكاد تكون إلا على وجه الندرة، فإذا الذين يذهبون إليه يذهبون بقصد التبرك، فإذا كان هذا القصد لا يجوز، لا يجوز. نعم. أبو عبد الرحمن رابح الوفي يقول: هل للمتوسل بعمله الصالح أن يكرر التوسل به؟ وهل ذلك ينقص من أجل ذلك العمل؟ أما أن يتوسل به متكررا فصراحة لا أعرف مانعا من ذلك، وعمله ولا شك عمله، فإذا ذكره في هذا التوسل وفي توسل آخر وتوسل آخر. نعم. وهل ينقص ذلك من أجل ذلك العمل؟ كذلك لا أعرف ما يدل على أنه ينقص، لا أعرف أنه يدل على أنه ينقص، بل هو عمله الذي فعله لله تبارك وتعالى وتقرب به الله عز وجل، فهو عمله الذي استفاد منه في الدنيا وكذلك يستفيد منه في الآخرة. إلا أنه أقول كذلك إذا كان الشخص ربما عمله ابتداء لمثل هذه الحال، قال أنا أعمل من أعمال ممكن جدا باش ينجيني في الدنيا ونحو ذلك، فهذا هو الذي يعني اشتراك النيات، فإما أن يكون مشروعا وإما لا. فإنه ثبت مثلا أن صلة الرحم تزيد في العمر، فإذا كان الشخص مثلا قصد وحصل له هذه النية عند العمل فإنه لا بأس، وأما أن يكون عمل أصلا ليس مشروعا معه وليس مذكورا معه، فيعني الشخص عندما يريد أن يعمله يعمله تقربا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. يقول عبد الرحمن: إذا توسل الداعي بقوله اللهم إن كان عملي خالصا لك ثم استجاب الله له، هل هذا يعني أن عمله السابق وقع خالصا لا يستطيع في الحق أن يستعمل هذا المعيار ولا يعول عليه. نعم، ولكن هو طبعا لا شك يستطيع أن يعلم من نفسه هل فعله خالصا أم حصلت فيه نوع مشاركة أو رياء أو نحو ذلك، كل واحد يعرف. فإذا هو عين عملا من الأعمال لا يعين إلا لأجل أنه غلب على ظنه أن هذا العمل وقع خالصا، ثم بعد ذلك لا يجعل له كأنه يعني ما يعرف به هو خالص أم لا، استجاب الله له أو لا. هذه في الحقيقة إذا ورد الشرع بذلك لا بأس، ولكن كونك أنت مثلا تبقى هكذا لا، ولكن أنت إذا استجاب الله لك تبارك وتعالى فلعله إن شاء الله لأجل أن هذا العمل ممكن وقع خالصا. نعم، معليش نجاوب عليه لأنه ممكن. يقول أبو أحمد السعيد: ما حكم زيارة المرأة للمقبرة يوم الجمعة وليس من عادتها ولم تقصد التخصيص؟ زيارة المقبرة يوم الجمعة، وكيف تكون الزيارة والدعاء للميت وأين يقف الزائر للدعاء؟ هل يقف أمام القبر أم خلفه؟ جزاكم الله خيرا وإياك. أولا، يوم الجمعة ذكرت أنت كل احترازات، لكن بقي احتراز لم تذكره. ممكن هي اختارت يوم الجمعة بناء على حديث ضعيف: من زار قبر والديه يوم الجمعة كتب بارا. هذا حديث ضعيف، ولو هي ربما زارت المقبرة ممكن ليس على أساس أنها عادة كانت لها ولم تقصد تخصيصا، ولكن اعتمادنا ربما على هذا الحديث الضعيف فنقول كذلك. يعني إذا أردت أن تزور فإذا كانت لأجل هذا الحديث فهذا حديث ضعيف، وأما إذا زارت يوم الجمعة سيما ربما في الوقت الذي يزورها الرجال فقد تعرضت للرجال، لأن يوم الجمعة كثير من عامة المسلمين نراهم يعني يأتون المقابر سيما مساء، وربما يكون اعتمادهم على هذا الحديث الضعيف. فهي لو تترك الوقت الذي يكون يعني مقبرة خالية وما أكثر الأوقات فأفضل. نعم، وما زيارة المقابر فالإنسان يقف منها في أي موضع شاء ويدعو الله عز وجل لأهلها أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم، ولا يظن بأنه سوف يبقى يدعو دعاء كأنه يقف للدعاء ويترصد الدعاء، ليس محل الدعاء. الإنسان إذا جعل المقابر محل الدعاء فإنه كمن عبد الله عند قبر رجل صالح، الدعاء الذي هو لهم المعروف: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافيهم، اللهم تجاوز عنهم، وانتهى. نعم، ويسلم عليهم: السلام عليكم أهل الدار من المسلمين. نعم، وهذا ما الذي يوجد. ومن يبقى يكثر من الدعاء وكأنه يترصد له ويريد له يعني كما يفعل بالنسبة للدعاء في غيره، لا، الدعاء الذي يخصه المقابر: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. نعم، يقول محمود بوخلخال: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم النظر يوم الجمعة إلى خطيب مشهور بعداوته للسنة وأهلها؟ ما حكم النظر، هكذا قال، النظر، ولا أعرف سنة النظر هذه، ولكن كان سنة الاستقبال، استقبال الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة، ويقول مشهور بعداوته للسنة وأهلها. هو في الحق إذا ثبت لنا أنه عدو للسنة كافر، لا نشك في كفره، عدو السنة، عدو أهلها قد يحتمل ملابسات. نعم، يعني أهلها المقصود بهم لعله يعني المعاصرين له، المعاصرين له كثير من الأئمة يكره أهل السنة، نعم في وقته، ليس أهل السنة يكره مثلا يعني على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، أهل السنة على رأسهم أئمة السنة القدامى كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويكره كذلك البخاري، ويكره مسلم، ويكره حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والبخاري، هؤلاء الأئمة إذا كان يكرههم هذا في الحقيقة صراحة أئمة السنة، ويكره السنة كذلك هذا كفر صريح. لكن نحن في الحق نقول رحمك الله، نقول لعله يكره أهل السنة المعاصرين له، بمعنى أفرادهم الذين هم فلان وفلان الذين يسكنون معه في الحي أو في القرية أو في البلدة، فعنده لهم كراهية. هذه الكراهية في الحقيقة صراحة لها ملابساتها وأسبابها ونحوها، وهو ربما إذا كرههم لا أظنه إذا ثبت أنه يكرههم لأجل ما هم عليه من السنة، هذا كذلك يصير شيء آخر أخطر من كراهته لهم. إذا كان يكرههم لأجل ما هم عليه من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتصورون حال هذا الشخص أو حكمه؟ نعم. إذن كل حال نحن قلت نقول أن هذا الشخص يعني مش هو ككثير من ما يكرهون أهل السنة، أقصد أهل السنة طبعا أهل السنة أهل بلدهم، نعم، وأهل السنة في أي بلد من البلاد، هذا هو حالهم مع عامة الناس، عامة الناس إن لم يصرحوا لهم بالكراهة ففيهم قدر من الكراهة، تعددت مصادره التي جاءت منها. فما نحن نتصور أن شخص يكره ربما أهل السنة الذين هم في بلدته، فليس استقباله في أثناء الخطبة خطبة الجمعة أولى من الصلاة خلفه. ما دمت تصلي خلفه فهذا كاستقباله، استقباله سنة، نعم، وليس النظر إليه، استقباله كأنك تستقبل أي شخص يخطب، بل حتى في غير الجمعة، هذا هو الأدب الذي مطلوب. كيف أنت شخص يخطب وتوليه ظهرك ولا تعطيه جانب حتى تتمكن من سماع كلامه، إلا أن يكون يخطب بكلام فيه هجوم على السنة أو فيه إلقاء شبه وفيه بدع وفيه نحو ذلك من أشياء، فهذا لا يشرع لك حتى حضوره، ليس استقباله فقط، لا يشرع لك حتى أن تحضره، بل إذا خرجت من خطبته إلى خارج المسجد يكون هذا هو ربما الأفضل. نعم، هذا لعله السؤال الأخير. إبراهيم بن زغمان يقول بالنسبة للتوسل بدعاء الرجل، بالنسبة للتوسل بدعاء الرجل الصالح، ألا يكون هذا مناف لكمال التوحيد؟ التوسل بدعاء الرجل الصالح، أليس هذا مناف لكمال التوحيد؟ فإذا كان كذلك فكيف نوجه عمل عمر بن الخطاب مع العباس رضي الله عنه؟ نعم، نوجهه بأن عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أيضا لا نسلم بأنه مناف لكمال التوحيد. نحن قلنا فيه ما فيه من خلاف، وإذا كان مناف لكمال التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر عليه من أقر من أصحابه، عكاشة بن محصن قال أنت منهم، والرجل الذي سأله كذلك قال دعا الله له تبارك وتعالى. نعم، ولكن نقول أو لا تركه، وفيه تفصيل على كل حال جيد، يعني لعله إن شاء الله تأتي مناسبة، فيه تفصيل آخر نذكره، نعم، فيه لعله تأتي مناسبة أخرى إن شاء الله. إذن فعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر لم يكن يدعو لنفسه، ما قال ادعو الله لي، وإنما هو يدعو لعموم المسلمين، وهذا هو الذي يهون من شأنه، يدعو لعموم المسلمين، ادعو لي أن يصلح الله عز وجل، أو أن يعني يسقينا مطرا ليعم جميع الأمة، كأنه يقول ادعو الله للأمة، أمره فقط ولم يقل ادعو الله لي، وهذا هو الذي يظهر فيه احتياج الشخص وفقره ومسألته لمن يسأله، وإنما يقول له ادعو الله لهذه الأمة التي أنت في نفسك فرد من أفرادها وتتضرر كما يتضررون. نعم، يقول كذلك أيضا ما هو حال الباي بالعالم. حال الباي بالعالم على كل حال هو عنده نوع تميز على كل حال على بعض فقهاء هذه المنطقة في مسائل على كل حال ليست كافية. نعم، وهو رجل أشعري، ونقول كذلك أنه قبوري أيضا، إلا أنه يعني ليس كغيرهم، عنده نوع إنكار في مجالسه الخاصة لبعض ما يقع على القبور من غلو. هذا هو، وهو بالنسبة للفقه مالكي، مالكي كسائر الفقهاء. المالكي ليس له تميز معين يخرجه عن سائر الفقهاء. نعم، إذن نكتفي، قلت بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.